الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالحمد لله على نعمة الهداية. فإن من الشقاء ومن الهلاك أن ترى المسلم خارج المسجد في وقت الصلاة، هذا هلاكنا والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإذا صلينا في بيوتنا وفي متاجرنا وفي شوارعنا وتركنا بيوت الله خالية، إذن فلماذا بنيت المساجد؟ ولذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وأبعد الله من عاداه وآذاه، فقد أجمعت الأمة على إمامته وعدالته وهو مجدد عصره بلا نزاع رحمه الله ورضي الله عنه. قال: وأكثر السلف على وجوب الصلاة في جماعة، وخالف بعضهم، والرأي الأقوى والأحوط أن الفريضة لا تصلى إلا في بيت الله. فما بالكم إذا سمعنا الإيذاء والمشاجرات ورفع الأصوات والتكالب على تلك الدنيا الفانية الضائعة الذاهبة في وقت تؤدى فيه الفريضة. أيها الإخوة الأحباب، العقيدة أهم شيء في حياة الإنسان، وهذه العقيدة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت موافقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمنا بمثل ما آمنوا به وصدقنا وكنا على سيرهم وعلى معتقدهم فقد اهتدينا، وإلا فالضلال والعياذ بالله. وأهمية العقيدة ظهرت في تلك الأيام الأخيرة بعد موت هذا الهالك، لما رأينا كثيرا من المسلمين يمدحون ويكتبون الأشعار ويذكرون الكلمات التي تحوي المدح والثناء والتبجيل والتعظيم لرجل كفر بالله واليوم الآخر. أما قرأتم القرآن ماذا نصنع بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ أين نذهب بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ماذا قال المسيح؟ وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوني. لا والله، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام من؟ كلام الملك. فيظهر ويخرج رجل علينا عبر الفضائية ويقول: اللهم اغفر لشنود، اللهم ارحم. طيب اكمل لك انا، اللهم اجعله مع النبيين والصدق، خلاص اللهم اجعله في الفردوس الاعلى. زيف وابتداع وجهل قبيح. ولا تتعجب إذا سمعت تلك الكلمات من رجل من عامة المسلمين، ربما كان جاهلا. أما إذا سمعت الكلام من شيخ الأزهر لما أثنى علي وقال: صديقي وحبيبي الكبير العظيم الحبر، ما هذا ولماذا؟ لماذا تلك الدنية وقد كفرهم الله تعالى في كتابه؟ نحن لا نتحرش بالنصارى ولا ندعو إلى ذلك، ولكننا لا نداهن ولا نقول إلا الحق، ولذا فإن النصارى لا يتنعمون بالأمن إلا في ظل الإسلام، هم يقولون ذلك، لا أمان ولا مكان لنا في ديار المسلمين إلا في ظل التحاكم إلى شريعة الله، لأنهم لا يظلمون أحدا، لأن الله أمرهم بالعدل فينا. هذا كلام النصارى. أما أن تميع الدين ويخرج رجل علينا وقد ذكر أنه حصل على الدكتوراه من بلاد الغرب في علوم الإسلام، طيب الدكتوراه يحصل عليها من بلاد الإسلام من الأزهر، وقال وهذا المشهد حينما دفن شمودة ذكرني الأستاذ محمود سعد بجنازة الإمام أحمد. يا حبيبي الإمام أحمد بن حنبل، والله العظيم هذا الكلام قيل ويقال، ورجل آخر من المسؤولين من الكبار من أصحاب العمائم يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا بابا لمحزونون. يا حبيبي ما هذا؟ جهل قبيح، خلاص تخبط في العقيدة، ما في عقيدة، ما في ولاء، ما في براء، ما في توحيد، ما في شيء، يضلون الناس هؤلاء من علماء السوء والعياذ بالله. أنا أحمل كل من حضر تلك الأمانة أن يبلغ أهله وأصحابه، ربما انتفع رجل واحد من الجلوس بما لم ينتفع به الكثير والكثير. واسال الله ان يبارك فيكم وفي جمعكم المبارك. علم اهلك العقيده، توحيد العقيده، الولاء والبراء. هؤلاء كفر بنص القران، فاذا انكرنا ذلك وقلنا هم اخواننا اخواننا، اخي المسيحي واخي من الاقباط، هذه اخوه. ان الله اخى بين المؤمنين فقط، ما اخى بين اليهود وبين المسلمين، ما اخى بين النصارى وبين المسلمين. وفي عشرات الايات يشهد الله بكفر اليهود والنصارى، وانهم لن يكونوا راضين عن المسلمين ابدا الا اذا كانوا على ملتهم العافيه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يا رب ابدا لن نكون من اتباعهم. ليه؟ قل ان هدى الله هو الهدى. هذا كلام من؟ كلام الملك. حتى عيسى عليه السلام بشر بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم، وانا لا استشهد الا بكلام النبي وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال ولا يقبل إلا الإسلام، ويأتم بإمام من أئمة المسلمين ويقول إمامكم منكم يا مسلمين. تخيل عيسى بن مريم الرسول اللي من أولي العزم اللي الله عز وجل اصطفاه ورفعه إلى السماء حيا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، العبد الطاهر الذي خرج من بطن أمه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تخيل إن ده يبقى مأموم، يأتم بإمام من أئمة المسلمين ولا يتقدم عليه، لأن الإمام الأكبر إمام هذه الأمة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان حيا ما وسعه الا ان يكون من اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكيف يتخذ إلها من دون الله؟ هذا كفر. كان الإمام أحمد إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه وقال أعوذ بالله لا أملأ عيني مما يقول اتخذ الله ولدا. كلام الأئمة ولا أمراء الوقت يروح الكنيسة يعزي وحضنه وقعد يقرا يصلي معاه. ما هذا؟ هؤلاء ليسوا بعلماء، انهم من زبانيه النار يدعون الناس الى الدخول فيها. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يعلمنا العقيده السليمه وان يحيينا عليها وان يميتنا على لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.